ايوه هادي بخاطر اخويا عمور ومحمد بشار، بخاطر وليدات الحاجة مغنية ووليدات وجدة، ناس حفير وناس بني دراب، وليدات باريس وراه يقولك في خاطر الصغرات هاتي لا يقعدوا الليل. ايوه قول خاطر ناس ليل وناس النور اون جينيرال، خاطر لافامي مبارك، خاطرك يا خويا محمد، وفي خاطر لافامي خاطير، خاطرك يا عصام هو تيعو الياس من الكبار من الكبار. We'll be right back.